هذا هو المذهب الصحيح، أن ما ورد في البخاري ومسلم من أحاديث لقوم اتهموا بالتدليس، أحاديثهم رويت في الصحيحين بالعنعنة، فأحاديثهم خارج الصحيحين يجب أن تحمل على الاتصال إذا وردت بالعنعنة. وحينئذ كيف نقول عنهم أنهم من أهل التدليس ونقطع بأن هذا الحديث منقطع غير موصول إذا جاء النص على أن هذا الحديث لم يسمعه من شيخه؟ فيكون الأصل الحكم بالاتصال، والانقطاع يكون هو الاستثناء بمعرفتنا له حديثا حديثا. فهمنا المسألة؟ واضح المسألة؟ أعيدها لأهميتها، لأننا يعني مثلا الشيخ ناصر الله يرحمه وبعضهم راح ضعف لنا رواية ما في الصحيحين، ما في ليس في البخاري في مسلم، رواية أبي الزبير عن جابر، وضعف أحاديث في هذا، والأئمة لم يضعفوا هذه الرواية قط. الإمام الدارقطني لم ينتقد رواية أبي الزبير عن جابر، فهناك أحاديث ضعفها من ضعفها وهي في الصحيح، وهو في صحيح مسلم، لأن أبي الزبير صرح فيها، لم يصرح فيها بالتحديث، ولم تكن من طريق الليث، لأن الليث ابن سعد لم يروي إلا الأحاديث التي صرح فيها أبو الزبير بالتحديث عن جابر، صرح فيها بالتحديث عن جابر. فإذا رواية الليث محمولة كما رواية شعبة عن قتادة، ما نجزم. طيب الأحاديث الأخرى، الإمام مسلم رواها بالعنعنة، وأبو الزبير وضعه ابن حجر في طبقات المدرسين في الطبقة الثالثة، يعني الثقات الذين كثر تدليسهم، فإذا روي شيء لهم بالعنعنة فهو محمول عن انقطاع، فذهب لتضعيف هذه الطريقة جرت إلى تضعيف أحاديث في ماذا؟ في صحيح مسلم. على هذه القاعدة هناك أبو إسحاق السبيعي وضعه الإمام ابن حجر، وضعه الإمام ابن حجر في الطبقة الثالثة، وله في الصحيح حين أحاديث أبو إسحاق السبيعي بالعنعنة، فهل تضعفها؟ فإذا الصواب أن ما في الصحيحين من رجال اتهموا بالتدليس وروي لهم في الصحيح الأحاديث بالعنعنة، ففي خارج الصحيحين محكوم لها بالاتصال، إلا أن يأتي حديث بعينه حديث حديث قد اتهم فيه بأنه لم يسمعه من شيخ، فيكون الأصل هو الاتصال، والتدليس هو استثناء بأن يتبين لنا ذلك بالنص، ليس العكس. لا نقول هو محكوم له بالانقطاع حتى يأتي لنا ما يشهد له أنه سمعه منه، بل نقول لا، هو محكوم بالاتصال حتى يأتي لنا خبر أنه لم يسمعه منه. إذن المدلسون الذين قيل لهم، الذين اشتهروا بالتدليس، طبعا هناك أقوام اتهموا بالتدليس مع عدم ثبوته عليه، يعني واحد يذكر لنا هشام بن عروة أنه متهم بالتدليس ومذكور هذا، بعضهم شعب الذي كان يقول لن أزني، ومع ذلك هناك من جعله قد دلس، فهؤلاء الذين لا يلتفت لهذا القول فيهم، لا يلتفت، إلا أن يأتي الحديث بنفسه أنه هذا لم يسمعه منه، فحينئذ نخرجه. فهمنا؟ لا نحكم له بالاتصال، هذا حديث بعينه، أن يأتي خبر النص عليه. هناك أقوام متهمون بالتدليس، فالذين يكثرون التدليس عن شيوخهم فيما لم يسمعوا منهم فلا نقبل حديثهم حتى يصرحوا بالسمع. ماذا نفعل ما في الصحيحين؟ نقلب المسألة بأننا نحكم بالاتصال لكل حديث رجل اتهم بالتدليس روى له أصحاب الصحيحين بالعنعنة أنه حديث متصل، ما لم يأتي نص على أن هذا الحديث لم يسمعه من شيخه، وإنما رواه به عن طريق واسطة، رواه عنه عن طريق واسطة. فإنها لأن هذا التدليس هذه قضية مهمة. نرجع إلى بعض العبارات التي هي مستغلقة. كذلك نفرق بين من يدلس، هناك من المدلسين نفرق بين المدلس عن الثقات والمدلس عن الضعفاء، هناك أقوام لا يسقط لا يدلس إلا عن الثقة، فإذا قال أنا لا فلان لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة وكان من أهل التدليس، حينئذ حديثه هذا أعلى درجة ممن لا يعرف أمره ويروي عن الثقات أو الضعفاء، وهذا الذي لا يعرف أمره هو أعلى درجة من المحدث الذي يروي عن الهلكة والكذابين ويسقطهم. فهمنا هذه؟ إذا نفرق حتى بين الرواة في مراتب تدليسهم من شيوخهم. طلب الإيقاع كما في الانقطاع، طلب للسرعة لا ينشط لذكره فيقول عن فلان يقع هذا. والحسن البصري قيل له لماذا، نرجع لقضية الحسن البصري، إذا قال عن مش من المدلسين الحسن البصري، من أهل التدليس، إذا قال عن الحسن البصري فهو من المدلسين. قيل له لماذا تدلس؟ قال سمعت أحاديث كثيرة من علي وأنا الآن في زمن لا أقوى على ذكر علي. بعض الأسباب، يعني الأسباب كثيرة ليس وقول هنا عبارات نعم. وقول وهذا في زماننا يعصر نقده، طبعا هذه العبارة غير واضحة وهي موجودة الحقيقة في الاقتراح أوضح. قال وهذا في زماننا يعصر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطارت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، ومثل هذا ونحوه دخلوا على الحاكم في التصرف على المستدرك. كيف هذه؟ ما معنى هذا الذي تكلمنا عنه، أنه وقع الإشكال فيما وقع في الصحيحين، وقع الإشكال عما وقع في الصحيحين من أقوام صرح لم يصرحوا بالتحديث وإنما استخدموا الصيغ المحتملة كعن وأن وقال واتهموا بالتدليس، فكيف تحمل بالاتصال؟ والبخاري ومسلم قد اشترط الصحة، فكيف؟ فحين إذن وقع الإشكال، فقلت لكم ماذا قال بعضهم، والأصل كما قال أبو ابن دقيق العيد هو أن يعامل ما في خارج الصحيحين كما في الصحيحين. فالإمام الذهبي قال الآن عسير هذا الأمر، لماذا؟ لأن المتأخرين لم يكن عندهم دقة المتقدمين بمعرفة كيف صيغة السماع، فهمنا؟ فلم يكن عند المتأخرين هذا الضبط، فقال وإنما الأوائل يصححون هذه الأحاديث لما علموا من أنها رويت على الاتصال، وأما نحن فلا نستطيع، نقول قد طالت علينا الأسانيد وذهبت العبارات المتيقنة، هل صحيح وقال عن؟ لأن كثيرا يا إما يأتي التلميذ هو الذي يستخدم عن بدل حدثنا وليس الشيخ، يعني قد يكون الحديث ولا هو والتلميذ لا يدري أن شيخه من سيقال عنه عند المتأخرين أنه مدلس، فلماذا فهو يريد أن يرويه بالصيغة التي ذكرها، هل قال حدثنا أم عن؟ فيأتي المتأخر يحكم عليه بأنه منقطع لأن المدلس قال عن، والذي أسقط حدثنا ووضع عن ليس هو الشيخ، إنما وضعها من؟ التلميذ. لأنه طالت علينا الأسانيد وبعدت العبارات المتيقنة فنقد هذا صحيح، إذن هو إشكال بقي، هو إشكال. والصواب كما قلت المخرج من هذا هو أن نعامل ما في خارج الصحيحين كما في الصحيحين. طبعا هناك من صرح كابن حبان أن كل رجل متهم بالتدليس لا أروي عنه إلا ما صرح بالتحديث، فإذا وجدت في كتابي هذا عن مدلس عن فقد فهو موصول عندي، أي صرح بالتحديث من طريق أخرى. قد يقول قال لماذا لم يقل هنا حدثنا؟ قلنا لأسباب منها طلب علو الإسناد. الآن بقول من الأمور التي دخلت على الحاكم، وهذا الحقيقة يحتاج إلى درس خاص، وهو ما كيف أخطأ الحاكم بأن نسب أحاديث في المستدرك أنها على شرط البخاري ومسلم وليست كذلك، فتبين أنها موضوعة أقول دخل عليه لأنه لم يفهم شروط الأئمة. كيف؟ منها أن البخاري ومسلم، أن البخاري خاصة روى عن الدرجة الأولى، الطبقة الأولى من الرواة، وأخذ عن الثانية، صحيح؟ فهناك من الأقوام في الصحيحين قد تكلم أهل العلم فيه، في هؤلاء الرجال تكلموا فيهم، لكن كان البخاري ومسلم، خاصة البخاري، كان يعلم أن هذا أنهم تكلموا فيهم لأحاديث وصوبوا هذه الأحاديث، فكان يأخذ ما أصابوا فيه ويعرض عما تركوا. فيأتي من لم يفهم هذا التفريق، وهذه كما قلنا في الأنانة، لماذا روى بالأنانة؟ لوجود القرائن الأخرى، لوجود القرائن الأخرى. هذه القرائن ربما لا يحتملها المتأخر فيظن أن هذه من طريقة البخاري، فيروي لهذا الرجل حديثا، ويكون هذا الحديث مما انتقد على هذا الإمام. فلقدرة البخاري على التمييز بين أهل الأوائل كما قال البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم، فهؤلاء لقدرتهم على التمييز بين ما أخطأ فيه الرواة وبين ما أصابوا به، فنقدهم يكون صحيحا، بخلاف المتأخرين ربما يظن أن البخاري لروايته لهذا الرجل قد وثقه مطلقا في جميع أحاديثه، فإذا فجاء الحاكم وروى لهؤلاء الرواة أحاديث ظانا أنها على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، ويكون الحديث غير مرضي، غير مرضي عند أحد الإمامين أو عند كليهما. فهمنا هذا الكلام؟ وهذا الحقيقة نتكلم عنه في مفاتح الكتب إذا قدر الله عز وجل. قلنا التدليس أخو الكذب، وهناك ما هو يكون حراما، هناك ما هو مكروه، يعني هو بين المكروه وبين الحرام، وربما يكون جائزا لسبب شرعي، أنه أراد سببا شرعيا كما وقع مع الحسن البصري، كان يخاف أن يذكر اسمه، وربما يريد به تكثير الشيوخ وتزيين كتابه، فهذا مكروه. أما إذا أدى كما كان يفعل الوليد بن مسلم أن يسقط الثقة، فهذا حرام لا يجوز. نعم، هذا هو حكم، وهذا قضية التدليس والعنعنة، أرجو أن نكون قد وفقنا إليه، وهو يحتاج منكم إلى قراءة كثيرة ومتابعة لهذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين. إخواني تكلمنا، هناك مسائل كثيرة الحقيقة قد فات الحديث عليها في المنكر والشاذ، لأنها من الأبواب العلم والأفراد، فهذه أبواب مهمة جدا، ولن أرجع إليها، ولكن نتركها لكم أن تقرأوها في الكتب، وقد أخذتم الأصول والقواعد، لكن في الحقيقة إن موضوع التفرد وموضوع الشذوذ والنكارة ما زال في النفس الكثير من الحديث حوله، لأنه من المضايق الشديدة في أبواب التعليل، ومن الأبواب التي ينبغي على المرء أن يحكمها قبل الخوض العملي في التصحيح والتضعيف. كذلك هذا الباب الثاني، وذلك موضوع النكارة والشذوذ في الحديث، يعني يحتاج إلى بسط أوسع، وربما نتحدث عنه في دروس قادمة. ثم تحدثنا كذلك عن العنعنة والأنعنة وعن التدليس، فنعيد ما قلناه في الدرس الفائت، بأن من صيغ التحديث بين الأئمة صيغ صريحة، نعيد ترتيب المعلومات، صيغ صريحة في السماع، فإذا قال الثقة أي المقصود به العدل الذي لا يكذب وليس المقصود به الحافظ، إذا قال الثقة على الصدوق قال حدثنا أخبرنا سمعنا أنبأنا، فهذا محمول على السماع، وهو لفظ صريح بأنه سمعه من الشيخ. وهذه الألفاظ، أي الألفاظ التي تستخدم كصيغ في السماع، كذلك هي على مراتب بين أهل العلم، فمنهم من يسوي بينها ويستخدم هذا بدل هذا، ومنهم من يجعل هناك تفاوتا بين هذه الألفاظ في مرتبة السماع. فمثلا لو الإمام مالك كان يسوي بين أنبأنا وأخبرنا وسمع، كان يسوي لا يرى فرقا. وإذا من قرأ معنا شيئا من كتاب العلم للإمام النسائي يرى أنه لا يستخدم إلا كلمة أخبرنا ولا يستخدم غيرها. وكذلك لو قرأت في إسحاق، في مسند إسحاق بن راهويه، فإنه لا يستخدم إلا هذا. جميع صيغ السماع من الشيخ يستخدم هذا اللفظ، سواء سمع منه هذا من الشيخ، أو عرضه عليه هو، أو عرض عليه من غيره، أو أنه قرأه غيره من هو منفردا مع الشيخ أو مع جماعة. لكن هذه الألفاظ عند بعض أهل العلم فيها مراتب، هل يقدم السماع على العرض إلى آخره، أو العرض على السماع. هذا هو الجمهور على أن العرض والسماع واحد، لكن هناك فرق بين هذا اللفظ وبين هذا، بين ما يستخدم للعرض وبين ما يستخدم للسماع. العرض هو القراءة على الشيخ، سواء هو قرأ أو قرأ أحد غيره هذا الحديث على الشيخ والشيخ يسمع. وسبب المفارقة عند بعض العلم أن بعض الشيوخ كانوا ينامون عندما يقرأ عليهم الحديث، فلا يتصور مثلا من رأى أن العرض أفضل من السماع، أن السماع أفضل من العرض، أن الشيخ لا يمكن أن ينام وهو يقرأ، بخلاف ما لو عرضه غيره، فإنه أن بعض الشيوخ ربما ينام أو يسهر أو يدخل عليه، بخلاف ما لو قرأه. فهناك أسباب يعني واقعية للتفريق. ثم هناك ألفاظ محتملة كالعنعنة. هذا العنعنة قلنا إذا استخدمه الشيخ الذي لا يتهم بالتدليس، لا يكون مدلسا، ليس من عادته إسقاط الواسطة بينه وبين الشيخ، فاستخدم لفظا محتملا كقوله عن. هل هذا يحمل على السماع، على الاتصال، أم أنه يحمل على الانقطاع؟ قلنا هناك مذاهب في هذا الباب. المذهب الأول هو من يرى أن هذا انقطاع، وذكرنا مقالة الإمام شعبة بن الحجاج عليه رحمة الله، كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل، والذي لا يقول حدثنا وأخبرنا كرجل في فلا معه بعيره وليس معه خطام. وقال ابن عبد البر أن شعبة قد رجع عن هذا، وصار يعتبر أن عن في غير المدلس، لمن روى عن شيخه ممن علم منه المجالسة معه أو علم منه السماع منه، فهذا يحمل على السماع. وهناك قول آخر وهو الذي ذكرنا، أنه يحمل على السماع لكن بشرط عدم التدليس، أن لا يكون مدلسا، وأن لا يكون هناك إرسال، لأنه قد لا يكون مدلسا ولكنه يكون مرسلا أي منقطعا، كقول مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف هذا، لا يقال مالك مدلس في هذا الباب، لأنه لا يعلم له سماع، لا يعلم له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. الآن قلنا البارحة أن الإمام مسلم قد وأن أن الإمام مسلم قد اختلف مع الجمهور في ثبوت، في معرفة عن وثبوتها للاتصال، في اختلافهم في شرط اللقيا والسماع. فالإمام مسلم لا يشترط عدالة الراوي، البراءة من التدليس، العدالة، البراءة من التدليس، وإمكانية اللقيا والسماع إمكانية. وهذا لا يقال فيه فقط المعاصرة، الحقيقة هناك من وسع، أنا أضبط بعض الألفاظ، هناك من وسع مذهب مسلم ونسب له ما لم يقله، فبعضهم قال إن مسلم اشترط المعاصرة فقط، لا، مسلم يشترط إمكانية اللقاء ليس فقط المعاصرة. لأننا وجدنا كثيرا من نسب لمسلم أنه يشترط فقط المعاصرة. لا، المسلم لا يشترط هذا، مسلم يشترط إمكانية اللقاء. وإذا شئتم قرأت لكم ما يقول حتى هي في المقدمة، لكن نقرأ بما حضر معنا الآن من الأقوال. طبعا هذا كتاب السنن الأبين في المحاكمة بين الإمامين البخاري ومسلم، في المحاكم بينهما من هو صاحب القول الأصوب. نقرأ ما يقوله الإمام مسلم عليه رحمة الله، ربما نقرأ من النص الصحيح. يقول إن الحجة لا تقوم عنده، أي مسلم يقول، قال إن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من جهرهما مرة فصاعدا، أو تشافها بالحديث بينهما، هذا في الرد على المخالف، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من جهرهما فما فوقها، فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عن من روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه بشيء من الحديث قل أو كثر. هذا سياق الإمام مسلم لأقوال المخالفين، هم هكذا اشترطوا، وهذا هو الذي رد عليه مسلم بعد ذلك. أما ما قاله مسلم لنتبين أنه لم يشترط المعاصرة فقط، إنما اشترط ماذا؟ إمكان أن اللقاء ممكن، فإذا جاء ما يمنع الإمكانية كأن يكون الرجل لم يخرج من بلده والذي سمع منه لم يدخل بلده، فحينئذ لا يثبت الاتصال الشيخ، لا يثبت الاتصال الإمام الحجة الإمام مسلم عليه رحمة الله. ما نريد نضيع الوقت، لكن مهمة هاي، لأن وجدنا بعضهم فقط ينظر إلى المعاصرة وأنه ولا ينتبه إلى هل هذا إن القول الشائع، يقول الإمام مسلم عليه رحمة الله، يقول إن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد. إذن هو يشترط إيش؟ إمكانية السماع. فقلنا الأقوال في ذلك، الأقوال في ذلك، وهي قول من يشترط أن إذا عنعن الراوي أنه منقطع، هذا قول. والقول الثاني من اشترط طول الصحبة كأبي المظفر السمعاني، اشترط طول الصحبة وكالأول متشدد، ونسبه كذلك ابن رشيد في السنن الأبين نسبه إلى القابسي. والقول الثالث هو قول الجمهور وقول أئمة الحديث، وهو أن لابد من ثبوت اللقية ولو مرة واحدة، وثبوت السماع ولو مرة واحدة، كذلك ثبوت اللقية والسماع، ثبوت اللقية والسماع، وربما يأتي الخبر أنه لقيه ولم يسمع منه، فهذا ينفي السماع ينفي الاتصال. والقول الثالث هو المتوسع، وهو قول الإمام مسلم عليه رحمة الله بإمكانية الإمكانية، وإن لم يأتي خبر أنه سمع منه فيتحمل عنعن على الاتصال. الإمام مسلم كيف احتج؟ الحقيقة فقط أنبهكم على كيف احتجاج. قال هناك أحاديث رواها هشام بن عروة عن أبيه عروة، وثبت أن هذه الأحاديث لم يأخذها من عروة من أبيه، إنما أخذها من عثمان من أخيه. قال وهشام بن عروة كثيرا ما يعنعن، هشام بن عروة يروي عن أنه ثبت أنه أخذ أحاديث عن عثمان عن أخيه، ومع ذلك نراه تحضر لنا أسانيد قد عنعن فيها هشام، قال عن عروة عن أبيه يعني. دون ذكر الواسطة. قال ولم يأتي أحد برد هذا الخبر لمجرد أن احتمال وجود الواسطة بين هشام وبين أبي، لم يرد خبر. طبعا الرد على الإمام مسلم في هذا أن هذه الأحاديث التي فيها الواسطة نبه عليها الأئمة وذكروها، وهي معروفة عند الأئمة الأحاديث التي أسقط هشام منها الواسطة بينه وبين عثمان. ثم ثانيا هشام أسقط عثمان بينه وبين أبي، وثانيا أن هشاما كان يسمع من أبيه ويسمع من، وهذا سنذكره، أن هشاما كان يسمع أحاديثا من عثمان ويسمعها كذلك من أبيه، فمرة يثبت الواسطة ومرة لا ينشط إلى إثباتها لكونه سمعها من أبيه، ومرة لا ينشط لإثبات الواسطة لأنه ذكرها الواسطة في عدة جلسات. فهذه معروفة، فهمنا. القول الثاني، الحجة الثانية للإمام مسلم أنه ادعى الإجماع. طبعا الإجماع منقوض، كيف الإجماع ينعقد مع وجود مخالفة شيخه البخاري، مخالفة ابن المدينة، مخالفة أحمد، مخالفة الشافعي، الجمهور. الحقيقة يعني لو ادعى الخصم أن الإجماع على خلاف ما قال لكان مصيبة. وكما ترون أن مع شهرة مذهب مسلم عند المتأخرين إلا أن مذهب البخاري هو الأصوب. المسألة هذا تكلمنا عنه، إذن العنعنة محمولة على الاتصال ما لم يكن الرجل مدلسا وكان ثقة وثبت ثبوت اللقاء والسماع، ثبوت اللقاء والسماع. ثم جينا إلى الأنعنة، هل هي على طريقة العنعنة، هل هي مثل العنعنة الأنعنة؟ وقلنا أن هناك مذاهب، ولعلي لم أذكر مذهب من جعلها منقطعة، قال عن ليست كأن، هذا هو مذهب البرديجي، قال عن تحمل على الاتصال كما تقدم في مذاهب العلماء، وأن تحمل على الانقطاع. هذا المذهب لم نذكره فقط، لكن ذكرنا مذهبين. المذهب الأول من، صار ثلاث مذاهب عندنا الآن. المذهب الأول هو من رأى أن عن كأن سواء، المذهب الثاني من رأى أن انقطاعا وأن عن اتصال بالشروط المتقدمة، المذهب الثالث هو من أنزل مرتبة أن عن وهو مذهب أحمد ومذهب جمهور المحدثين أنها أقل مرتبة من عن، ومع قولهم بالتفريق بين خبر أن، إذا كان خبر أن يعني المشددة، أن المشددة كان قولا فيحمل على الاتصال كعن، فهمنا، وإذا كان خبرا فيحمل على الانقطاع إلا إذا شهد الجلسة. وضربنا مثال كمحمد الحنفي يقول أن عمارا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يحمل على الاتصال لأنه لابد أنه قد حضرها ومحمد الحنفي لم يحضر، بخلاف ما لو قال لنا محمد الحنفي قال عمار فيكون الخبر قولا، فحينئذ يحمل على الاتصال مع نزول مرتبة أن عن، إذ لا يصير إليه المحدث إلا ولا في لشيء في نفسه، فهمنا. وكذلك بقية الأمور، هذا الذي تكلمنا عنه. ثم تكلمنا عن التدليس، والآن نحن نقف وقفات مع التدليس، وهو باب من أبواب العلم المهمة. الوقفة الأولى أن التدليس، أولا قلنا أن معناه هو اختلاط الظلام، معناه اختلاط الظلام، اختلاط الظلام. هذا التدليس لغة، وذلك يقال من الدلس، اختلاط الظلام. هناك نقطة، هذه نقطة نذكرها. النقطة الثانية التي نحن لم نذكرها في الدرس الفائت، وهي أن التدليس عند أهل العلم يطلق كذلك على الإرسال، عند المتقدمين يطلق التدليس على الإرسال. الإرسال ما هو؟ الإرسال هو أن يروي حديثا عمن لم يسمع منه قط. التدليس من سمع منه لكن لم يسمع منه هذا الحديث، فجاء بصيغة محتملة للسماع فكانت توهم السماء وقد دلسها. فهمنا؟ هنا مثل شعبة مثلا يقول أبو هريرة مدلس، طبعا هذه كلمة استنكرها العلماء عليه، وقال لفظ التدليس فيه قبح لا يوصف به صحابي، لكن أنا أردت فقط أن أبين لكم، أن لفظ التدليس عند القدماء يطلق عن الإرسال، لأن أبا هريرة روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعها منه. يعني لما رجع، قال رجع أبو هريرة رضي الله عنه في قضية غسل، عدم غسل، عدم جواز صوم الرجل، عدم جواز صوم الرجل إذا بات، إذا أصبح وهو جنب. فلما رجع فيها، لما سئلت عائشة فأخبرت أنها كان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب من غير احتلام، فلما رجع قال هذه الحديث لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لم سمعته من الفضل. فإذن وكذلك ابن عباس ذكرنا فيما تقدم في إرسال الصحابي، ابن عباس لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 40 حديثا، وقيل إلا 20، وقيل إلا 4 كما قال الغزالي واستنكرت عليه، إنه لم يسمع إلا 4 حديث، لأنه جمعت له فجمعوه 40 مع ما وجد الضعيف كما قال ابن حجر. فابن عباس سمع من النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وأبو هريرة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وروى أحاديث لم يسمعوها منه. فهذا على قاعدة التدليس، ولكن شعبة قال كان أبو هريرة يدلس، لكن كما قلنا استنكرت، لأن هذا اللفظ فيه نكارة، التدليس يعني لفظ فيه تهمة. فإذا الأوائل يطلقون التدليس على الإرسال، فهمنا؟ هذه فقط التي أردت أن أنبه عليها. النقطة الثانية التي سأتحدث عنها وهي حكم التدليس. ذكرنا البارحة أن التدليس إما أن يكون حراما، وإما أن يكون كذبا، وإما أن يكون جائزا. يعني الذي وقع فيه الصحابة هذا إذا أدخلناه في التدليس جائز. كذلك الإمام مالك لم يعده أحد من المدلسين، ما ذكر مالك في التدليس، لكن روى أحاديث أسقط فيها من فوق شيخه. أحاديث رواه الإمام مالك في الموطأ من طريق ثور بن يزيد، هذا متهم بالقدر، مع ذلك الإمام مالك روى له. قيل له كيف تروي عنه؟ قال أروي عنه لأنه هذا الرجل وإن قال بالقدر، لكن لأن يخر من السماء، مثل داود بن حصيد كمان قال أن يخر أحدهما من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دليل على جواز رواية المبتدأ عند الإمام مالك. فروى أحاديث، نرجع إلى نقطتنا، روى ثور بن يزيد أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس، جاء مالك وأسقط عكرمة كراهة أن يذكره، وهذا عند في أقسام التدليس يسمى تدليس التسوية، لأن تدليس التسوية ما هو؟ هو إسقاط من فوق شيخه، من أسقط فوق الشيخ. والأصل أنه أن يسقط من فوق شيخه لما لإمكانية السماع، بين الشيخ وبين من فوقه. ثور بن يزيد لم يسمع من ابن عباس، لكنه وإنما سمعه بواسطة، لم يسمع منه قط، وإنما سمع منه بواسطة عكرمة، فهل هذا يدخل في التدليس؟ لكنه أسقطه. فعلى قاعدة من قال إن الانقطاع تدليس يدخل فيه، فيكون مالك مدلس، فيكون مالك المدلس. وهذا لم يقل به أحد، لكن لماذا كان مالك يسقطه؟ عكرمة ابن أبي جهل، استغفر الله، عكرمة مولى ابن عباس، لماذا كان يسقطه؟ لاتهام عكرمة بالمذهب الردي، وهو قول الخوارج، لما تقدم الكلام عن عكرمة والتفريق بينه وبين الحارث بن الأعوض. فهمنا؟ فكان يكره مالك أن يذكر في السند عكرمة، لكن السامع يعرف أنه لا بد أن ثور بن يزيد لم يسمع من عباس، فلا بد من واسطة لكراهته أن يذكره لاتهام بالمذهب الردي وإن لم يصح عنه هذا. فهمنا؟ فهذا، هل هذا التدليس جائز؟ الحقيقة جائز، لأنه ليس فيه تهمة. الآن إلى الآن أنت تقول قال فلان قال علان، ولا تذكر الواسطة، ولا تقول قد سمعت منه، فأنت لم ترد لا علو السند، ولم ترد أن تسقط كذابا، ما أسقط كذاب ولا أسقط متهم لتمرر الخبر، هذا تدليس جائز عند أهل العلم. لأنه الحكم حكم تدليس أولا الجواز. النوع الثاني، الحكم الثاني في التدليس أن يكون مكروها، التدليس يكون مكروها. كيف؟ لمن أسقط أحاديث طلبا لعلو السند. سفيان الثوري كان يسقط بعض الرجال ويقول له لم تفعل، قال أسهل، قال هذا أسهل يعني أسهل في التحديث. أو من تدليس الشيوخ يدخل في المكروه، تدليس الشيوخ، وهذا يلهج به كثيرا سفيان الثوري والخطيب البغدادي. تدليس الشيوخ ما هو؟ هو تسمية الشيخ بغير اسمه الذي تعرف عليه. فالخطيب البغدادي كثيرا ما يسمي بأسماء الرجال غير المعروفة، غير معروفة هذه الأسماء، ويكون له اسم مشهور به، هذا مكروه لأنه يتعب. والقصد منه إما الإكثار من الشيوخ، لأنه يريد السامع كلما ذكر الشيخ باسم فيظن أنه له شيوخ كثر، فهذا يراد به التزايد، هذا مكروه. ولكن يبرأ بعضهم من تدليس الشيوخ باتهامه بالكراهة كفعل الإمام البخاري. الإمام البخاري صارت مشكلة بينه وبين شيخه كما ذكر الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في ترجمته، محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي طرد الإمام البخاري لما رجع إلى بلدته لقضية الفتنة التي حصلت في موضوع اللفظ، قولهم هل اللفظ بالقرآن مخلوق. فسؤال الإمام البخاري، هم قصة طويلة، وقيل الحسد. فالإمام البخاري شيخه محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي إذا جاء إلى من أجل أن لا يذكره كان يروي عنه بقوله قال محمد بن عبد الله، ولا ينسبه إلى أبيه وينسبه إلى جده، والناس لا يعرفونه، ولا يقول حدثني الذهلي، وإنما ينسبه إلى جده. فهذا تدليس الشيوخ، لكنه معذور فيه، لا يقال المكروه. لم يرد التزيد، إنما أراد أن يبعد معرفة الناس بأنه هو شيخ. ومن هنا فإن للعلماء مقاصد، والأحكام تكون بحسب المقاصد. يعني الفعل الواحد رأيناه مكروها لمن أراد التزيد، ورأيناه جائزا لمن لم يرد. فللعلماء مقاصد في بعض الأعمال، وهذه الأعمال هي التي هي المقاصد، هذه المقاصد هي التي تحدد حكم هذا العمل. الحكم الثالث الحرام، الذي هذا الذي قال عنه شعبة التدليس وأخو الكذب. النوع الأول أبو بكر البزار قال التدليس ليس بكذب، إنما هو تزيين للحديث، تزيين. أما النوع الثالث فحرام، وهذا مثل ما كان يفعل وليد بن مسلم مع الأوزاعي، فقد سمع عنه بواسطة. الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي حديثا، الأوزاعي يروي هذا الحديث عن شيخه عن ثقة، شيخ الأوزاعي يكون كذابا فيسقط الوليد بن مسلم. قال له لما تفعل هذا؟ ذكرنا البارحة. يقول لما فعلت؟ قال أردت أن أنزه الأوزاعي أن يروي عن كذاب. قال أنت نزهته من أن يروي عن كذاب وجعلت التهمة له، لأنه في النهاية هذا حديث موضوع ومكذوب عند أهل الحديث، فلا بد من أن نعرف من الذي كذب فيه ونبحث وين الثقات، ربما نحمله، نجد أن الشيوخ قد رووه كلهم عن الأوزاعي، إذن هو صاحب العدة عليه. فهمنا؟ هذا حرام لا يجوز. حتى تدليس الشيوخ إذا كان فيه محاولة إمرار الحديث بإسقاط الكذاب، كقول عطية العوفي حدثني أبو سعيد، فيظن السامع أن المقصود به هو أبو سعيد الخدري، ويكون هو من؟ محمد بن السائب الكلب الكذاب، ويكني عنه بأبي سعيد. فهمنا؟ فإسقاط الكذاب والمتروك هذا يجعل يزين الحديث حتى يكون مقبولا وهو موضوع مكذوب، فهذا حرام لا يجوز. فهمنا؟ المسألة الثالثة في التدليس وهي أقسامه، قلنا أولا أشهر التدليس هو تدليس الإسناد المشهور، وهو أن يسقط شيخه، أن يسقط الراوي شيخه، شرط أنه أسقط شيخه وكان من فوق شيخه قد سمع منه، سمع منه أحاديث، لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه، وبلفظ محتمل إذا قال حدثنا كذا، هذا هو تدليس، وهذا هو المشهور. النوع الثاني بسرعة حتى تدليس هو تدليس التسوية، وهذا ذكرت تدليس التسوية، ذكرت بعض أقسامه، قد يكون حلالا، قد يكون كما فعل مالك، وحرام كما ذكرتم أنه يسقط الكذاب والهلكة. يعم الحديد. والآن تدليس الشيوخ وتغيير اسم الشيخ، تدليس البلد، تدليس المكان، تدليس السكوت، تدليس العطف، تدليس الصيغة، قلنا كم ذكرنا. وفقط ذكر الإمام، أذكر لكم بعض تدليس آخر فقط لذكر ابن حزم له. أنتم حتى تعرفوا مناهج الأئمة، أنا أذكر حتى تعرفوا أن الأئمة ليسوا على اتفاق تام في الاصطلاح، لأنه أمر وضعي، لكنهم هم أهل الشأن. الإمام ابن حزم يرى أن الإدراج من التدليس، وهو إدراج حديث في حديث، ليس إدراج المتكلم، ليس إدراج الراوي. الإدراج قد يكون المحدث فسره، كما يقع في الزهري كثيرا، ما يذكر الحديث ويذكر ويمر على لفظة فيفسر بها اللفظة، فيظنها السامع أن هذه اللفظة من الحديث ومن الرواة، ويكون الراوي هو الذي أدرجها. هذا لا يدخل في التدليس، إنما يكون المحدث قد أدخل حديثا في حديث، فهمنا؟ أدخل متنا في متن، قال هذا تدليس. وهذا يسميه أهل العلم ماذا؟